السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم وجزاهم الله خيرا. هذا يقول الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنسألك يا رب أن تغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. استعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عايزة أسأل حضرتك في موضوع. اتفضلي. دلوقتي أنا زوجي بيرفض إن أنا أروح عند أهلي مثلا، يعني بيحكم علي إن أنا أروح عند أمي مرة مثلا في الشهر وأقعد عندها 3 أو 4 ساعات وأروح، غير إن هو ممكن يروح عند أهلي ويقعد الأيام كتير. وأنا الموضوع ده حصل بيني مشاكل كتير قوي، فأنا كنت عايزة أعرف، يعني هو قال لي لو في حد مثلا قال لي إن ده حرام عليا أنا مش هعمله. انا بحس ان هو بيظلمني جدا، لان هو بيبقى شايف ان هو زياره الاهلي مش شيء مهم. فانا كنت عايز اعرف هو فعلا يعني ايه حدود او النطاق اللي ممكن هزور في اهلي. ما هو مساله نسبيه، يعني ممكن يكون البيت فيه اطفال كثيرون والاولاد سيضيعوا، او يمكن هو في حاجه اليك. لازم نساله ما الحامل لك على ذلك. والتوسط في الامور مطلب، التوسط في الأمور مطلب. وأنصح ألا تنشئ مشكلة بسبب ذلك، وتعالج المسألة برفق وبتحمل وبدعاء لله، والله سبحانه وتعالى نسأله أن يلين قلبه. اللهم آمين. سمعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك وفيك، وجزاك الله خير. وجزاك الله خير. الله يحبك في الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. وياك. تفضل. أنا كنت سألت حضرتك النهاردة على واحدة متزوجة وبعدين خلعت زوجها، فالعزة تبدأ من حكم المحكمة ولا من يوم ما سابته وقعدت في الشقة؟ لا، من حكم المحكمة. حكم المحكمة. طب حضرتك دلوقتي لو هي تزوجت، ما أعرفش عن جهل أو لأ، هما بعد حكم المحكمة بحوالي أسبوعين أو أسبوع أو 10 أيام تزوجت، يبقى الحل إيه؟ هنا مسألة فقهية مختلف فيها، ألا وهي: كم عدة المختلعة؟ هل المختلعة تعتد بحيضة واحدة؟ وهذا رأي أمير المؤمنين عثمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أم أنها تعتد عدة المطلقة؟ وهذا رأي الجمهور. فإذا كانت قد اختارت رأيا، واستدل عليه بأدلة أيضا، ففي مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نقول ببطلان الزواج. ربنا يبارك فيك. نعم، آسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عندي سؤال بعد إذنك. اتفضل. أنا كنت متقدم لخطبة فتاة، ثم سألتها سؤالا هل هي تجمع الصلوات؟ قالت كنت بجمع الصلاة عشان الدروس، تركتها من أجل ذلك. هل أنا أصبت في هذا القرار أم لا؟ يعني البنت طيبة واعترفت لك بما كان منها، ولكنها تائبة منيبة إلى الله وتصلي الصلاة في وقتها، فتكون أخطأت أنت لتعنتك الشديد. في فرصة أن أرجع شيخ الوحيد. أسألها إذا كانت دينة وعلى دين وخلق. يا أخلاقها حسنة ومنتقبة، بس كانت تجمع الصلاة بسبب الدروس أو كده. يعني كانت جاهلة. مش عارف والله، بس يعني على كل حال يعني نستطيع أن نوصي بالإصلاح قدر الاستطاعة قبل القطع. فإن كانت على خلق ودين فذوات الأخلاق والدين قليلات في هذه الأيام. لو في فرصة نرجع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ما دامت دينة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك سمعت رجلا يقرأ القرآن فقال صدق الله العظيم، فرد عليه رجل آخر وقال إنها بدعة، قول النبي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرد عليه الآخر وقال سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث. فما تعليق فضلتك على هذا الكلام؟ والله الإثنان في الحقيقة ما قولهما بعيد. قولهما إيه؟ بعيد. التوسط في الأمر سهل. من قال صدق الله؟ يعني إن سألت هل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقب كل قراءة صدق الله العظيم؟ لم ينقل ذلك. وقد قال النبي لما رأى حسنا وحسينا مقبلين في المسجد صدق الله، إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا يعطينا فسحة في السكوت عن من يقول ذلك. وقد قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعطينا فسحة. المداومة عليها لم ترد، أما الحكم عليها بالتبديع فبعيد. أما الحكم بأنها سنة حسنة ما نستطيع أن نقره، لأنها كانت في زمن النبي عليه السلام، أعني أن الصحابة كانوا يقرؤون والنبي كان يقرأ ولم يرد ختم كل قراءة بصدق الله العظيم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تجرفان. فالأمر فيه سعة، ولا ينبغي أن تقام مجادلات بسبب هذا الأمر. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، كأنك حمدي المكسور بالياء. ونفسي. نعم. بارك الله فيك. وفيك، تفضل. نعم. هل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما حاضر وقال من أراد أن يسلم وجد من غير عمر فقد فليتبعني أمام هذا الوادي؟ هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يهاجر قال إني مهاجر، فمن أراد أن يتم ولده وترمى امرأته فليتبعني وراء فليتبعني أثناء هجرته؟ ما ورد ما وقفت على ذلك بسند صحيح ما وقفت على ذلك بسند صحيح وأخذ الحيطة والحذر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب أجيع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما ينقل عن عمر في هذا الصدد لا أحفظ له سندا ثابتا، ومن وجد له سندا ثابتا فليفيدنا به. الذي أعرفه أنه في تاريخ ابن عساكر وأنه ضعيف الإسناد. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، في مجاهيل، في عدد من المجاهيل في السند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. تفضل شيخنا. في واحد حماه شتم، فراح هو اتصل بزوجته وقال لها لو شفت ابوك تاني تطلق بالتلاتة. خلاص، فهي دلوقتي بتسأل الحل ايه، تعمل ايه عشان لو حبت تشوف ابوها، هل تطيع زوجها ما تشوفش ابوها خالص ولا تعمل ايه، وهل كده وقعت الطلقة ولا لا؟ تطيب خاطر زوجها، وله ان يعدل عن قراره بكفارة يمين. تمام. طب لو هو ما عدلش عن قوله اثر، هي ما تقدر المصالح والمفاسد. ما يعني وقع الطلاق؟ أنا قلت لك الآن هو قد يطلق، فعلا قد يطلق. هو أحسن بالثلاثة، لا طلق بالثلاثة لو قبلت أبوه. يا أخي اسمع الكلام، قلت لك تطيب خاطر زوجها وتعالج الموضوع مع زوجها بالرفق، وإذا سألنا قلنا له كفر كفارة يمين ودعها تذهب ولا يقع طلاق. أما إذا كان مصرا على الطلاق فيتنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على صنيعه. بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. الصحة والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك علاقة فضلت بين الدعاء وبين الأخذ بالأسباب، وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. الدعاء أمرنا به، والأخذ بالأسباب أمرنا به. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أمر بالسعي على المعاش. وقال عيسى عليه السلام وارزقنا وانت خير الرازقين، وقال تعالى ادعوني استجب لكم. فنعمل بالاثنين، ندعو وناخذ بالاسباب. ندعو بالذريات الصالحه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، وناخذ بالاسباب فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فأخذ بالأسباب مع الدعاء، وفقنا الله إياكم. وقول ابن القيم بعد إذن حضرتك والدعاء من أقوى الأسباب، فبيقول إن هو نفسه سبب، الدعاء نفسه سبب. أي الدعاء ما سبب، الدعاء سبب ما اختلفنا، لكن الدعاء دعاء، والأخذ بالأسباب يكون ماديا، يعني سعي في الأرض ودعاء، وهذا هدي محمد، أليس هدي رسول الله؟ ودعاء موسى فضلتك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آخر عجز، عجز عن الأسباب هنا، عجز عن الأخذ بالأسباب. نعم. أنا ما أنا وجد عمل وأقول يا رب ارزقني، هذا يتضمن سؤال الله الرزق وسؤال الله تيسير العمل. شكرا. بارك الله فيك يا أحمد بن عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير ولله الحمد. بقول لك عم مصطفى، كنت عندي سؤال. سل تفضل. لما انا بقرا الفاتحه او بقرا السيرات يعني لازم اعلي صوتي، يعني انا بحب اعلي صوتي بس ما بقدرش اعلي صوتي عشان الناس اللي جنبي ما تشوف، يعني ما بحبش الوشوش والكلام من ده. وحدك وحدك بمفردك ارفع صوتك كيف تشاء، توسط ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف الدعوة وتغيب أن ذلك سبيلا بقراءتك، وما ومع الناس في الجماعة لا تشوش على المصلين، فإن النبي قال كلكم منادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا عندي سؤال. سل. شيخ بالنسبة لحضرتك كتاب تفسير ربانيين لحضرتك كتب فيه إنه ثم رزناه أسر ساكنين معناها إلى أرض العمر. نعم. يا شيخ معلش يعني هل الآية بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني معناها أن الذين آمنوا مش هيردوا لأهل العمر؟ لا في في تقدير ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه إلى أرض العمر فضعف عن العمل فانقطع أجره، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن ردوا إلى أرض العمر وضعف عملهم وضعف بدنهم عن العمل أثبتنا لهم الأجور التي كانوا يحصلون عليها، كالحديث إذا مرض العبد كتب له من الأجل ما كان صحيحا مقيما. طيب الشيخ ده معناه برضو يأتي معناه أن الذين آمنوا لو هم في شبابهم كانوا بيعملوا الصالحات لما يودوا لأثر العمر ربنا هيثبتهم أنهم في شبابهم كانوا بيعملوا الصالحات إن شاء الله، وإن ضعفوا عن العمل فأجرهم ثابت. شيخ معي سؤال ثاني معلش ممكن؟ واحد اسمه محمد ياسر يا عبد الرحمن كاتب اسمه بالإنجليزي، هذا الشخص يبدو عليه أنه ليس من الصالحين. تفضل. شيخ بالنسبة للسؤال الثاني معلش ممكن؟ الآية اللي بتنزل نفس السورة اللي هي أليس الله بأحكم الحاكمين، بلاقي أنه في بعض الناس مثلا في الصلاة قولوا بلى، هذا وارد عن الرسول؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. آية فيها رحمة سأل، وآية فيها عذاب تعوذ، وآية فيها تسبيح سبح. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو سبحانك اللهم ربنا وبلى. وكذلك إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم وبلى. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الله بن السائب أم الناس، فقرأ عبد الله بن السائب رضي الله عنه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. ما كنت أسأل حضرتك سؤال بس تفضل. هل يجوز أن نقرأ القرآن بالمقامات؟ هذه القراءة بالمقامات لا تعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الصدر الأول الذين هم خير القرون. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى معنا؟ نعم معك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. سمعتك يا مصطفى، كنت عايز استفسر حضرتك حاجة. تفضل. أنا دلوقتي يعني بقدم على كلية وأنا جايب مجموعة. وبعد؟ تمام؟ وبعد؟ فأنا لو جيت أقدم في الكلية دي مش ممكن بنسبة كبيرة هتقبل. طيب. بس في شخص لا يعني طلبت منه خدمة ان هو يخليني اكيد ادخلها، بس طلب مقابل مادي، هل دي تعتبر رشوة؟ والله لا انصحك بذلك، لا انصحك بذلك طبعا، لانك ستاخذ حق غيرك، ستاخذ حق غيرك. أكيد بيتكلموا على الكليات العسكرية عبد الرحمن. أحاديث الاحتباء في خطة الجمعة كلها ضعيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير، اللهم لك الحمد. شيخ مصطفى، لما كنت في الحج السنة اللي حصل فيها حريق فينا أظن سنة 96، وكنت في وسط الحريق، فجت لي حالة فزع للحظات بسيطة جدا، قررت إن أنا أسيب الحج وأمشي، وبعدين بحج السنة اللي بعدها، ولكن استمرت في الحج. حجك صحيح. هل لا توسوس، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل عن معنى الاحتباء. الاحتباء أن يجلس القرفصاء، يعني يجلس مقعدته على الأرض ورجله منصوبتان، واربط هذه بتلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. شد بيدين كده وبيسر قصر أو بقماشة. لا تفضل. هل بيع التلفزيون حرام؟ ليس بحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حضرتك يا شيخ، أنا لو شغال محاسب في شركة، والشركة دي بتتعامل مع تجار اسم، فمثلا تاجر الاسم مثلا يجي يجيب معاه الزبون يقول له اختار الثلاجة مثلا اللي أنت عاوزها أو الغسالة اللي أنت محتاجها، تاجر الاسم ده بيقول للتاجر بتاع المحل يقول له علي على الزبون، يعني مثلا الثلاجة ب 10,000 يقول له يقول الزبون ب 10,100، وبيخلينا نعمل للزبون الفاتورة ب 10,100 وهو بيعرض الثلاجة ب 10,000 جنيه. هل يعني المحاسب اللي بيعمل الفاتورة الزيادة ده تأكيد عليه إيه؟ عليك أن تنصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال يعني أنصح التاجر الناس تقول له كل الزبون سعر حقيقي وأصطفه أنت براحته. انصح من يحتاج الى نصيحه. قول الرسول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه، ولقول الجليل بن عبد الله رضي الله عنهما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. انصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه لو سمحت يا شيخ، بس عايزين حضرتك بتقالك غيرت يعني يحسبها ازاي؟ نعم بتقالك غيرت بس يحسبها ازاي؟ اتفضلي يا اختي. هي دي عباره مكونه من 5 طوابق، كل طابق شقتين الى الدور الرابع، وهو والعماره دي منافقه بين اختين يعني نص ونص، فالاخت اللي خدت الدور الرابع كامل تدفع ايه للاخت الثانيه بقى؟ عشان احسبها لحضرتك هي دفعت كده بالارض، تحسب ازاي؟ اعيد السؤال. هي عمارة مكونة من 5 طوابق. عمارة مكونة من 5 طوابق. ايه؟ كل طابق شقتين. نعم. انا عايز اعرف. الدور الرابع في اخت خدتها كامل لها. هي عايزة تدفع الاخت التانية ايه الحساب ان هي بتدفع بالارض يعني. بتكتبها ازاي؟ طيب في ورثة اخرون؟ لا هو اثنين بس، هو نص ونص بين الاختين دول، ما فيش حد تاني. يعني عايزه تشتري ولا تأجر؟ مش فاهم. لا هو هي العماره بتاعتهم كلهم نص ونص عن طريق الورد. ايوه خدت شقتين، فكل واحده تاخد شقه في الدور، اللي في واحده خدت الدور كامل على بعضه، الدور الرابع شقتين على بعضهم، يعني فتحهم على بعضهم بالتراضي. تحسب ازاي حكايه بالتراضي؟ بالتراضي. بالتراضي؟ ايوه ماشي، جزاك الله خيرا. يسأل هل يجوز لعمي أن يرى بنتي بدون حجاب؟ نعم، عم الأب يرى ابنته، يرى البنت بدون حجاب لما الزوجة فلا. السلام عليكم. يرى زوجتك لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. نعم. أيوة معك مصطفى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى معك؟ مصطفى معك معك معك معك. إذا سمحت وفي بس كان سؤال عندي كده محتاج يعني رد ضروري عليهم بالله. اتفضل اتفضل اتفضل. هل ممكن إن مثلا ربنا بيدي الواحد موهبة من عنده إن هو يتعالج على عالم آخر؟ إنه إيه؟ هل ممكن ان الواحد ربنا يديله موهبه ان هو يتعامل بيها مع العالم الاخر؟ يعني في علاج مس او علاج حسد او كده، يعني موهبه انك تتعامل بها مع الجن يعني. سليمان خاصه عليه الصلاه والسلام إيه؟ كانت هذه لسليمان عليه السلام. سليمان كان يملك الجن، كان ملكا على الجن، وقد قال سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. إنك أنت الوهاب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه شيطان يريد أن يقذف النار في وجهه ويصلي في الليل، قال ألعنك بلعنة الله التامة؟ قال فأمكنني الله منه فدعته خنقته وألصقته بالسارية، ولولا أني ذكرت أخي سليمان ودعوته لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. أما أنك تتعامل مع العفاريت وتقول أنا بطلعهم وأنت عفريت دخلت منين وأنت هذه ملبوسة وادعى علم الغيب، كل ذلك ضلال. حكم تزوج البرط طيم، وضح معنى البرط طيم. بارك الله فيك، يقول هذه سبيلي. ما معنى البرط طيم؟ كلام بالعربي. طيب يعني وقت صح؟ برط يعني ما أعرفش. ها؟ محتاج أفهمها. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم من معي؟ مصطفى معي؟ أخوك مصطفى تفضل. ألو؟ نعم. الشيخ مصطفى معي؟ معك أخوك مصطفى تفضل. نعم؟ أيوة معك معك معك. معلش يا مشينا يا عندي استفسار كده عايز اسالك. اتفضل. انا عندي حماية حلف على حماتي يمين ثلاثة ان هي ما تخش بيت بنتها تاني. ايه؟ حماية حلف على حماتي وكده ان هي ما تخش بيت بنتها تاني. حلف على يمين ثلاثة يعني. حماك اقسم على ابنته على امرأته أن ابنته لا تدخل، هي زوجتك لا تدخل بيت عندهم مرة ثانية. ما تخش بيت بنتها تاني. يعني حماك حلف على أم زوجتك أن تأتي عندكم. حماك. معلش مستمس حضرتك. أبو زوجتك حلف على أم زوجتك ألا تذهب إليكم مرة ثانية. سمعني ولا إيه؟ حاجة بتعليها يمين ثلاثة انها ما تخش في البيت عندكم يعني. ايه السبب؟ ما السبب؟ هو حضرتك هو كده في مثلا عشان تخش تاني ولا المفروض نعمل ايه؟ خلاص هو يريد الرجوع في كلامي ولا ما يريد؟ نعم يريد الرجوع في كلامي او لا يريد الرجوع في كلامه؟ لا معلش انا اسف مش سامع نفسك بيت خالص. يريد ان يرجع في كلامه او لا يريد؟ يريد. يكفر كفارة يمين ويرجع في كلامه. ايه كفارة اليمين؟ اطعم 10 مساكين. 10 مساكين؟ ايوه نعم. تمام ما فيش حرف كده صح؟ ما فيش حرف. لا هو يغير اسمه هذا السفيه. أظنه شيعي بغيض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. في موقع على الإنترنت أبليكيشن البرنامج دوت بتودع فيه حسابات حساب ب3000 حساب ب10000 حساب ب5000 المبالغ دي بيبقى مبالغ تأمين البرنامج دوت بيبقى دي ربح كل يوم يعني ال3000 دوت بتربح منهم عمولة من 130 جنيه ل180 جنيه في اليوم نظير مهمات بتعملها للبرنامج دوت فأنا بس عايز أسأل الربح ده حلال ولا حرام؟ لا لازم نعرف ما الذي تفعله أنت للبرنامج؟ البرنامج ده يا شيخ الغرض منه المعلن يعني أنا ما أعرفش إذا كان البرنامج ده صح ولا لا يعني اللي بيقولوه صح ولا لا المعلن إن البرنامج دوت بيروج لمنتجات المنتجات ديت بتاع التقييم بتاعها فبتاخد ربح عليها لا أستطيع أن أفتي في هذا طب يا شيخنا بس انا اظن ان حركة نصب ابتعد عنها يعني اللي انقصه دي نصب هذا الذي يبدو لي والله اعلم هو الغرض منه تمام اللي انا فهمه يعني الغرض منه انك بتعمل طلب شراء على منتج انا لا استطيع ان افتي في هذا ولكني يغلب على ظني أن هذه حيلة من حال النصب والاحتيال أو أنها ترويج لباطل ومنكر أنا شايف يعني أنا لا أستطيع أن أقول أكثر ما ذكرت السلام عليكم السلام عليكم وبركاته جزاك الله خير يا شيخ تفضل شاشات اعلانات بتتحدث مكان والبعض يعلن عليها صور منتجات والبعض الاخر يعرض عليها صور ملابس نساء هل ناخد اسم؟ اعد شاشات اعلانات بتوضع في مكان والبعض يعلن عليها صور منتجاته والبعض الاخر يعرض صور ملابس نساء او صور نساء هل ناخد اسم؟ نحن الشركة ناخد اسم ام لا؟ شركة ايه مش فاهم شركة اعلانات شركة الإعلانات بتحط الشاشات بتاعتها في المولات. يعني أنت تضع شاشة في المول. تمام. تؤجرها للمول. البعض يعرض عليها مأكولات ومنتجات. هو في الغالب افهم الناس. يعني صاحب شركة تمام. شركة إعلانات يشتري الأماكن التي سيعلن عليها ويؤجرها. المستأجر قد يضع عليها أشياء طيبة حلال وقد يضع عليها أشياء محرمة. أنت يلزمك أن تتحرى المستأجر وتشترط عليه. ولو لم أستطيع عليه هذا اتفاق مع إدارة المول. خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جلالة المصطفى الله يبارك فيك. الحمد لله. عايز أقول لك دلوقتي حاجة عايز من بره إن بتقول إن كل الفراعنة كفار. طب هما ما كانش عندهم أنبياء يهدوهم أو كان حتى لو في أنبياء بيكفروا بعض يكفروا وبعض يهدوا. يا أخي أنت راجل مسلم. الحمد لله. تقرأ القرآن؟ الحمد لله. تقرأ أن موسى قال يا فرعون إني لا أظنك يا فرعون مسبورا يعني موسى ذهب لمن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لمن أرسل لمن فرعون يعني مش كان يكلم فرعون ويدعوه إلى الله بعض. خلاص الفراعنة. أنا عاوز إن الناس اللي كنا عايشين في الخطبة الزمنية دي. أنا. إيه الناس أملت ولا ما هو في الجملة. شكل أخر إلى كان في فراعنة. عفوا الحكم على الأغلب. نعم هناك رجل قال الله في شأنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون في موجودين لكن قلة لكن الغالب ويوم تقوم الساعة أكمل الآية قالوا آل فرعون أشد العذاب طيب هذا تعميم عندما قال الله تعالى أيضا في باب العموم يعني قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وفئات أخرى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر فالإطلاق الأغلب جائز أحيانا طب في كمان سؤال معلش يا شيخ المهم يكون فهمت لا فهمت يعني الحكم هنا والإطلاق على العموم الله يسلمك الحمد لله السؤال الثاني دلوقتي أنا في مشكلة أو يعني إشكالات تحصل لما أسمع مثلا من شيخ إن الحديث ده عنده ضعيف أو هو بحث فيه ولقاه ضعيف فبنى عليه حكم أو تجنب هذا الحديث الحكم أو الفتوى وشيخ آخر يقول إن الحديث ده عنده صح. ايه اسال بشكل عام يعني دايما افترض اقول لك في الدنيا في طبيب قال لك كل بطاطس واخر قال لك لا تاكل بطاطس فبتسال غيرهما عموم الاطباء ماذا قالوا قالوا البطاطس لا تناسبك في هذه الحال فبناخذ راي الاغلبيه في هذه الحال او ناخذ راي من هم اعلم فهم كلامي؟ يعني مثلا انت ذهب لطبيب انف واذن وحنجرة انت دايق وماشي مترنح ستسقط واحد طبيب قال لك الاذن الوسطى تعبان واخر قال لي يا جماعة لا مش الاذن الوسطى تعبان لا ده فيه عنده قلة اندفاع دم الى المخ هذا علل وهذا علل ماذا نصنع بنذهب الى ايه أطباء آخرون لما نرسى على شيء صح؟ تمام هذا دمي هل هذا كذاب أو هذا كذاب؟ لا كله مجتهد الواحد بتوصل طبعا صدق النية يعني بس الاجتهاد الاجتهاد وارد بتيجي ازاي يعني مثلا في مثلا سند يقول حدثنا زيد عن عمرو عن خالد عن رسول الله واحد مش عارف حال عمرو جيدا واحد مش عارف حال عمرو جيدا والثاني عرف حال عمرو جيدا فبنى على معرفته أو مثلا جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة واحد وهم في الرواية وقال عن ابن عمر عن رسول الله فبنرجع لأن العلم في أي علم كان في أي علم كان لازم تجد بعض الاجتهادات لأن الله قال في شأن بني آدم نوح عليه السلام يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فمختلفون في أفهامكم أطوار أطفال ثم كبار ثم شيوخ ثم الموت فأي علم كذا أي مسائل هندسة بتذهب مثلا لواحد تقول لك التربة دي غير صالحة إنك تحفر فيها إلا ما يكفي 4 طوابق مهندس آخر يقول لها التربة صالحة 10 طوابق بنعمل إيه؟ نلجأ لمهندسين آخرين كبار فهم؟ أيوة. يعني. الله ينور عليك. كمان سؤال يا شيخ معلش. اسأل يا حبيبي. احنا في شغلنا بنضطر ندفع بصراحة رشاوى. اسمع بقى مني الجواب تفسير الرشوة قد يريحك. تفسير الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. لا هو الضرء أذى. تبعد أذى عني. لضرء أذى لا إشكال فيه. يعني سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه خرج يهاجر خرج للهجرة من حقه أن يهاجر فتبعه المشركون فوقف قال يا أهل مكة تعلمون أني من أرماكم بالنبال السهام والله لا تصلوا إلي حتى أفرغ هذه السهام فيكم إن شئتم فعلت وإن شئتم أخذتم أموالي التي بمكة لي من المال مال كذا وكذا في مكان كذا وكذا ولي قينتان وتتركوني أهاجر اتركوني وخذ فلوسي والجوار التي لي وإلا تم الارتكاز فوافقوا على أخذ أمواله. المال مش حلال لهم، لكن هو افتدى نفسه بها. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شكرا لك. شيماء عفيفي تقول: الدبلة بلا نصرانية. لا نستطيع أن نقول ذلك يا شيماء، ولكن الذي نستطيع أن نقوله أنه لم يعهد لبس الدبل كشعار للزواج على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي سهل. تفضل. الله بالصحة يا شيخ. وإياك. بعد إذنك يا شيخ، رجل أعطى رجل مبلغ من المال من 30 سنة، وهو الآن يطالبه بالمبلغ لكن بفارق القيمة. أعطاه المبلغ هذا على سبيل ماذا؟ يدفعه عنه. يعني أعطاه المال دين، ولا أعطاه المال، ولا الثاني مماطل وأخذ المال ورفض يسدده كدين. هو لم يكن معه مال فقال سأسد عنه. قال سأسد عنه. فدفع له المبلغ ولم يطالبه منذ 30 سنة. لم يطالبه، قال سدد، قال له سأسدد عنك الدين، وسدد عنه الدين ولم يطالبه بالمبلغ. وبعد كان ميسور الحال يعني. وبعد 30 سنة جاء له: ادفع المال اللي أنا سددته لك بزيادة ربوية. بزيادة 3000 طلبهم منه 37000. لا يجوز ذلك. لا يجوز. نعم. وقت تسأل: الخروج ديدان وتتواصل كثيرا، هل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت الديدان بصورة مستمرة تخرج من الدبر وتدخل تخرج وتدخل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتتوضأ وتدخل في الصلاة. أما إذا كان خروج الديدان نادرا، فإذا خرج توضأت وصلت. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، في عندي سؤال. سالي. ابن خالتي توفاه الله عليه رحمة الله، ودلوقتي زوجته يعني بعد أسبوع أبوها قال لها يعني أخذها بيتها، يعني بعد أسبوع من وفاة ابن وفاة زوجها. تمام يا شيخ؟ تمام. تمام. وبعد كده عشان البيت فيه ثلاث رجالة وكده هو. المهم يعني هي المفروض يا شيخ ليها ايه غير الذهب؟ هي اخذت شنطة هدومها وراحت بيت ابوها. انت تسألين عن خروجها في زمن العدة، او تسألين عن حقها الشرعي في الميراث؟ انا بسأل عن الحاجتين دول، لان ابوها قال لها ما ينفعش تقعد في البيت عشان البيت فيه ثلاث رجالة وكده. ده اول سؤال. والسؤال الثاني، سيبيني اتركيني أجيب على هذا السؤال. أولا، مسألة مكث المعتد عن في من وفاة الزوج في بيت الزوجية في خلاف للعلماء، وأختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو رأي ابن عباس ورأي علي ورأي جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. رأيهم أن المعتد من وفاة الزوج تعتد كيف شاءت، وكانت عائشة رضي الله عنها ترحلهن، كان علي يرحلهن، وكانت عائشة تخرج نسوتها حاجات ومعتمرات هن في العدد. أما ابن عمر رضي الله عنه وأبوه عمر رضي الله عنه، أبوه عمر وابن عمر ويروى عن ابن مسعود وعثمان، بس عمر سنده ضعيف عنه، يرون إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية. وأنا أختار الرأي الأول، لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله ضعيف. بعد إذن حضرتك أكمل لك وأكمل لك أكمل أكمل الكلام بس. فأختار رأي السيدة عائشة، ويتأكد هذا الرأي لأن هناك خطورة أيضا على وجودها في بيت الزوجية مع سلهفة الرجال، وهذا يعرضها للخطر، يعرضها للخطر. أما إن سألت عن ميراثها فلها قائمة عفشها، قائمة الأثاث هي لها كلها، لأنها الزوج موقع عليها ويأمن عند الزوج. سائر ما يملكه الزوج، سائر ما يملكه الزوج لها منه، إذا كان عند الزوج أولاد لها منه الثمن، ليس عند الزوج أولاد لها منه الربع. معلش يا شيخ، بعدين حضرتك هو أبوها قال لها يعني تمشي من البيت لأن مش معاها عيال، وهي دلوقتي يا شيخ لها ثمن تركة، لها ربع تركة، عفوا الزوج له أولاد من نسوة أخريات؟ لا لا لا، ده هي أول مرة يتجوزها، وكان قاعد معاه 3 سنين وتوفى الله عز وجل. لها ربع تركة الزوج، هو ما فيش غير القايمة يا شيخ والعفش بتاع الشقة. هو له ملك ولا مالوش أملاك؟ لا يا شيخ، هو ساكن في بيت أبوه. ماشي خلاص، لا ربع ما يملك، لها ربع ما يملك فقط، وحاجتها تاخذها يعني العفش الخشب ده تاخده ولا ما تاخده؟ لا تاخده، هو ملكها، ده هو مضى عليه قبل ما يموت انه لها. ايوه فعلا. خلاص ايوه صح يا شيخ. طب بعد ابن حضرتك يا شيخ في سؤال ثاني، لو في يعني معلش يا شيخ حد صدر في يعني في نهار رمضان وكده وهي الزوجه حاولت تصوم، يعني كل ما تصوم 25 يوم ولا حاجه تروح يا شيخ يعني ايه ما تقدرش تكمل ال 60 يوم، هو وهي زوجها طلع اطعام، هل يا شيخ المستعففين هم المساكين؟ انت مدخله شيء في شيء ليه بس؟ خلطي لماذا؟ يعني أنت لن تقول امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، تصوم 25 يوم وتعجز تماما عن مواصلة الصيام، إذا ما حاضت أفطرت، إذا حاضت أفطرت. شكرا لك، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك فضيلة الشيخ، امبارح انا كنت سألت حضرتك ان حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، ان هو ناتج عن المشكلة يعني جبنا الاهل ويشدوها، وبعديها بكذا يوم انا حاولت اتحدث اليه واتكلم معاه، قال لي اعتبري انت مالكيش اي حاجة عندي، وقلت له طب ما قلتش كلامك في مجلس العائلة ليه، وكنا خلصنا كل حاجة، قال لي اعتبري نفسك مش على ذمتي. وحضرتك قابلتك قلت لي امبارح يسأل عن نية الزوج. نعم صحيح. لما جينا تفضل اي الرجل اذا قال لزوجته اعتبري نفسك طالق، قد اعتبري نفسك طالق ليست صريحة، قد يعني انها طالق فعلا، وقد يعني انها ستعامل معاملة المطلقة، فلا بد من سؤالها عن النية. تمام فضيلتك، انا عملت زي ما حضرتك قلت لي وجيت سألته انت كنت تقصد ايه، لما قلت لي اني انا مش على ذمتك قال لي والله العظيم انا ما قلت اللفظ ده من اساس. ايوه القول الرجل، يعني هو لما حلف ان هو القول قول الرجل في الطلاق، القول قول الرجل. فحلفانه ده انا ابرأ بقى حتى لو هو بيحلف على كذب. هو طبعا بس في شيء بقى يقيني، اذا كان في شهود وانت موقنة انه قال ذلك، بس عفوا اذا كان صريحا، يعني افترضي ان زوج طلق زوجته 3 مرات متفرقات صريحات انت طالق، بعدين فجر واقسم يمين الفجر وهي متأكدة انه فاجر ويمينه فجر تختلع منه. تمام فضلت، لكن هو انا متزوجة بقالي 14 عام. زوجك هذا مصلي متقطع؟ ها متقطع بيصلي متقطع. هل تظنين انه يحلف يمين الله كذبا؟ حلف كذب كتير قبل كده، ثانيا يعني بدون الدخول في امور تانية هو بيفعل الحرام، يعني ينظر الى الافلام الاباحية وما شابه. المهم خلاص مدام ليس بذي دين ممكن تختلع منه. مرحبا الشيخ محمود العزبي، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ محمود العجبي. حبك الله يا شيخ إيهاب ابن آخر. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ يا رب تكون بخير يا رب. الحمد لله. ربنا يرضى عنك يا رب. وانت بقول لحضرتك سؤال يا شيخ. سأل. في حد احد مش حد حد جلد ولا حد رجم ولا احد. طيب ماشي. في احد بيسجل في العطور ف كان قبل العيد حد اتفق معاه قال له انا مثلا محتاج منك 30 مثلا صنف من العطور يعني. فهو ال 30 صنف مش عنده لسه هيجيبهم يعني والكلام ده. فهو اتفق مع الراجل ده اللي هو هيشتري منه على السعر مثلا هبيع لك الحاجات دي مثلا حاجة ب10 ب20. فهذه المعاملة دي جائزة ولا فيها؟ هو يعني كلها وعود بالبيع وعود لكن البيع لم يتم لأن لا أحد الشخصين أن يرجع. فإذا تملك السلعة عرضها عليه إن شاء قبلها وإن شاء ردها. نعم يعني المعاملة دي جائزة إن شاء الله. عجبتك. حياك الله شيخ محمود. السلام عليكم. نعم. ماذا تقول يا أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. بنحبك كلها الله يسلمك. الله يحفظك ويحسن تعاملك. معلش يا شيخنا كان عندي سؤال بس كده. تفضل. يقول بس يقطع يا عبد الرحمن من السبب. تفضل. السلام عليكم. انا شغال في شركة بتاعت صيانة وكده لنا تعامل مع الحي. الحي بيخلط لنا ورقه كده لازم يمضي عليها علشان المستخلص يجي لنا، وورق الغياب والحدود بتاعنا لازم يمضي عليه عشان المحافظة تعتمده وتصرف للشركة عندنا فلوس وكده. المهم يعني الحي بياخد للشركة عندنا تدي له رشوة للأسف، بس انا ما برضاش يعني انا مهندس الموقع فما برضاش امضي على الأظرف اللي هي بتروح لهم دي ومش بطلن عليها يعني. وجيت في مرضى يعني قلت لازم انكر المنكر، فبعت لرئيس الجهاز رسالة بحصل ثمنات الحرام وكده، وواحدة هناك برضو فيها وبعت لها رسالة، فهم كانوا عايزين يمشوني من الشغل وكده. ففي ناس صحيحتي قالت لي انت مش عارف انكر المنكر في الحالة دي، فانا مش عارف يعني بقى بنفسي هل الانكار المنكر الواحد ينكر على حد ولا الحال يعني مشينه الشغل ده يكون فيه ضرر ولا منكش ساعتها وتعمل ايه بالضبط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سيلزمك أن تعلم معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا دفعت مبلغا من المال لاسترداد حقي المسلوب فليست رشوة هذه. افترض قلك الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا جاء شخص وسلبني مالي فدفعت مبلغ من المال له حتى يعطيني المال الباقي، لست بآثم. فهمت؟ ايوه شفنا. بس هي دي الحاله دي هو رئيس الجهاز بيديله فلوس، هم في عدد معين لازم الشركه تشغله. هل سؤال معين؟ نعم. لا انت الان تقول لكم مستخلصات وحل وقتها ويراد صرفها، لا تدخل لي مسائل الله يسعد عليك تلخبط نفسك وتظلم نفسك وتتهم الناس بالنصوصيه. انت الان ذكرت ان لكم مستخلص وحل وقت استرداده، حل وقت صرفه، منعوكم من صرف إلا إذا دفعتم شيء، لا تسمى رشوة. هم الذين يأثمون، أنت لا تأثم. ماشي شيخنا. ما هو ده جزء من يعني هم بيديرهم الفلوس دي عشان يمشون من المستخلص. وفي حاجة تاني إن في عدد معين يبقى عليه فلوس معين. يعني الشركة عندنا مثلا لازم تشغل مثلا 40 واحد. كلمنا عن الخاص يا حبيبي أحسن. سبحان الله الحمد لله. السلام عليكم. هم الذين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يهدينا وإياك ويصلحنا وإياك. أنا بس في سؤال شفنا سفة بخصوص حديث هو الأول صحيح بعد كده في سؤال عليه اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه غلام ابن يهودي فرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قبل ما ماته وقال له قل لا إله إلا الله فأبوه قال أتلى أبا الفاطر. الحديث ثابت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه فمرض الغلام وكان الغلام يهوديا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته فتجوز عيادة اليهود والنصراني والمشرك وصل ذهب لعيادة عمي أبي طالب خاصة إذا كان سيقدم نصحا فقال يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله ثم مات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثابت صحيح. سؤال يا شيخ ده دلوقتي المفروض أن اليهود المفروض أن هم يعني عقيدتهم برضو لا إله إلا الله أو توحيد أو كده فاليهود الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا من اللوم والذم كانوا على شريعة موسى فلما جاء النبي آمنوا به لكن اليهود الذين يقولون عزير ابن الله كفر أو الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء كفر أو الذين ينكرون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفر أيضا أي ممكن أول الحديث إن هم دلوقتي اللي بيقولوا مثلا عزير ابن الله من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن ما هو يقول لا إله إلا الله أساس ما هو مش موحد في الأساس ماشي ايه حدث على ما ينفعك سلام مش عطلة بركات بابان السلام كنت عاوز أسأل على السجود بالتالينا وشورت يعني مثلا يكون مثلا لما حصل تجل مثلا موقف فرحني او اي حاجة يعني فبزل على طول بالتالينا وشورت والسؤال الثاني عاوز اعرف فضل وضع اليدين على الصدر اثناء الصلاة اما السجود في الشورت فجائز مع الفانيلا وان كان الافضل أن تستر ما بين السرة والركبة لكن السجود بالشرط جائز ثانيا عن سؤالك الآخر الذي هو وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة الذي هو وضع اليدين على الصدر وضع اليد اليمنى على اليسرى دلت عليه السنة أما على الصدر الأحاديث الواردة في الصدر ضعيف والصدر في أي مكان اليمنى على اليسرى يعني الوضع مكروه أقول لك على الصدر لم يرد عليه أي دليل أي دليل ثابت أي دليل ثابت يرى الشهادة من حدث عن ابن حجر وعليه السلام طريق طاووس اليمان إذا قرر الله وإياك يا حبيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن حضرتك تدي نصيحة لرجل مبتدئ يريد أن يتزوج من امرأة متبرجة ومنتجحة وبيقول إن هو يعني الطريقة دي ممكن يعرفها. قال ربنا سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين تربت يداك اصفر بذات الدين تربت يداك لا تقل أتزوج امرأة فاسقة وأنا أصلحها قد تجعلك أنت فاسقا يعني القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وكيف شاء وإن الذين حقت عليهم رب كلمة ربك لا يؤمنونها ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فليس من من السداد أن تتزوج امرأة متزوجة وتقول لعلي أهديها. ويذكرون أن تحرر الأسانيد أن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب في واحد أثنى عليه اسمه عمران بن حطان كان يقولون كان عمران بن حطان هذا سنيا، فكانت له بنت عم من الخوارج وكانت خارجية المذهب، فقال أتزوجها لعلي أهديها، كانت حسناء، فتزوجها فهدته إلى سبيل الضلال. وطفق يقول في شأن قاتل علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني يقولك أحسن واحد في الخلق الذي قتل علي. هذا الرجل والعياذ بالله ضل من الضلال. نعم الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. طيب انا عندي سؤال، ولكن يعني هو خاص يا شيخنا، اتصل بحضرتك امتى؟ سؤال خاص يعني يخص، يعني سؤال حساس، اتصل بحضرتك امتى؟ أرسلي رسالة قولي صاحبة السؤال الحساس، وأنا ما أكون متيسر لي سأكلمك إن شاء الله. طيب ماشي أمين. أشتدي بهذا القدر حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم لا تحرمنا فضلا عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنه. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين وأكرم منازلنا يا خير المنزلين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح لنا قلوبنا وسلمها يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكمال. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا يخشى وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.